نعم فضلك من الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه. أما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. ثم قال: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه. هم قال هذا باب رحمه الله، قال باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى، يعني هذا لتكون أنقى، هذا من باب لتكون أنقى، يعني ما هو شيء لازم ولا واجب يعني. وقال بالتراب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن التراب إذا كان ترابا فهو نقي لا يلحق ضرر بالإنسان، لهذا قال إذا سقط اللقمة في الأرض ماذا؟ يمسح يمط عنها الأذى أي التراب ثم ليأكلها، يعني معناتها إذا كان ترابا يعني الضرر فيه ما فيه يعني ضرر، إلا إذا زاد شيء واحد آخر معه تصبح الأمر شيء خارج من الإطار الشرعي، أما كتراب أو كرمل أو ما هو أصالة فلا يضر الإنسان بعد يعني في ذلك، بل هو لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدل على التيمم: تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة، يعني هذا في دليل على أن الأرض بالإنسان ماذا برة وهو خلق منها، فما أظن أن تلحق ضررا. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجله. نعم. ثم قال رحمه الله: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده خذر غير الجنابة. وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب رضي الله عنهم يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم ير ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم بأسا بما ينتظر من غسل الجنابة. ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يديه قدر غير الجنابة. هذا كان أو لم يكن ما عندنا حكم في ذلك، وإنما الحكم جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، هذا الحكم الذي ورد فقط في هذا، وأما غير ذلك من القدرات فلا، إذا كان قال على يده قذر غير الجنابة، والقذر هو اسم عام يعني لا يدل على النجاسة، لو كانت نجاسة قلنا لا بد من إزالتها، وهذا متعرف عليه من خلال النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل البول ومن الأرض السال النعل يكون فيها نجاسة يمسحها بالتراب إلى غير ذلك. إذن وحتى يعني كأنه يقول هنا كأن الجنابة ليس لا يجب غسلها، يعني إذا كانت اليد بالجنابة ليس غسلها. وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب رضي الله البراء بن عازب يده وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينطبح من غسل الجنابة، يعني كأن هذا يعني يقابله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ سبحان الله إن المسلم لا ينجس، هذا فيه دلالة على أن المسلم طاهر لا ينجس، يعني إذا كان هذا الأصل لا يحتاج إلى الغسل كلية، ولهذا قال زيادة في الإنقاء من قبل في الحديث الباب من قبل، وهذا كذلك لأن النبي قال سبحان الله لما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان على جنابه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قدم فانخنس أي تخبأ ولم يظهر له حتى ذهب فاغتسل، ف فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تعظيم لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قص عليه القصة وقال: فانخنست كذا، قال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. يعني الجنابة شيء ماذا؟ معنوي، هو شيء حسي، إلا إذا وجد قذر كما قلنا من قبل وغسل من باب زيادة التنقية، أو وجد كما نقول احنا نجاسة يجب إزالتها. فهذا ما أبوب له الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقال أن عبد الله بن عمر والبراء بن عازم يعني يده أدخل كل منهما يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، يعني في الإناء الذي يتطهر منه، ولم ير ابن عباس ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا فيما ينطبق من غسل الجنابة الذي يعني يرش من الجسم، فيما ينطبح أي يرش بعد ما يغسل ما يتساقط من الجسم أي طار. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا أفلح كان يغتسل عن القاسم عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، يعني لم تذكر أنه ماذا غسل كل منهما يديه، وإنما اغتسل فكانت أيدينا تختلف فيه. نعم. ثم قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا غسل من الجنابة غسل يده، أو إذا غسل من الجنابة غسل يده. نعم. عن مسدد قال: نعم. قال هذا تبع للحديث الأول، قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قال: كان رسول الله إذا غسل من الجنابة غسل يده، وليس فيه دلالة أنه ما أدخلها في الإناء. باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسله؟ هل يدخل أو يجب غسله؟ فهي قولها هذا ليس فيه ما أراده الإمام البخاري، إذا اغتسل من الجمع غسل يده، وما بينت الكيفية في حد ذاتها، هل أدخل يده لم يدخلها؟ قالت غسل يده، والمفهوم من حديث عائشة كأنه ماذا فعل؟ كأنه أدخل يده في هذا، لأن ورد في الإناء الآخر: كنت أغتسل أنا والرسول من إناء واحد نغترف منه جميعا في الإناء. فضل. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد من جنابة. وعن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة مثله. نعم. نفس الحديث السابق فيها كان تختلف ماذا أيدينا فيه، نقترف منه جميعا، وهذا كل فيه دلالة عدم الغسل. وفي رواية أخرى: بدأ فغسل يديه، في رواية هذه الآن بدأ فغسل يديه، لكن لم تبين هل أدخل أم يدخل، بدأ فغسل يديه، ما فيش كيفية ذكر للكيفية على أنه يعني غسل خارج، وإنما بدأ فغسل يديه. ولا بد إذا كان واحد الصاع وغير ذلك، إما أن يكفئ من الصاع ويصبح الغسل ماشي، وإما أن يكون أدخل يده، ثمة الأمر فيها الصلاة. نعم. في رواية عند أبي داود قالت: يصب على يده اليمنى. نعم. يصب على يده اليمنى. ماشي. نعم. زين. نعم. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة. هذا نفس المعنى، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم معنى زي يغتسل من إناء واحد، كل دعلي دعي. نعم. ما قال في رواية عند أبي داود أنه لم يدخلها؟ نعم. في رواية عند أبي داود قالها وذكرها لك. ما توش شافي أنا رأيك لم يدخلها. إيه هنا يصب على يده اليمنى. الشيخ إيه يصب. فلك يخال فأكفأ الإناء. إيه هذه معناتها يصب وأكفأ. إيه فهمت؟ ما معنى أكفأ؟ صب. قال ثم قال ثم أدخل يده. ها؟ قال قال فغسل كفيه ثم أدخل يده في الإناء. هاي. الشيخ هذا خلاف. يعني لم يدخل يده في بداية الغسل. لا هذه هو الآن هو بماذا استدل؟ هي رواية عنده هو، لكن هذه الرواية بخلاف ما ذهب إليه. هو كأنه يقول ليس لازما، هو في تبويبه يقول: بل هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلهما؟ سؤال، هو طرح سؤال. احنا نتكلم من حيث الأدلة اللي ذكرها ما فيش مقصود يعني نرى نتكلم من حيث الأدلة التي ساقها ليس فيه أنه ماذا دليل على أنه ما أدخله يعني الأدلة المذكورة ما إيش ماشية مع التبويب الأحاديث ما إيش صريحة نغترف جميعا نغتسل كلها ليست صريحة فرواية صريحة هي اللي هي لعلها ما كانت على وهذا ولا لعلها ما وصلت الإمام البخاري ليست على شرطه وهو كما في أبو داود قال أكفأ ثم أدخل يده يصب على يده اليمنى غير ذلك نعم شيخ أليس الشيخ وقصد عدم إدخال اليد قبل الإكفاء شيخ يكفئ ثم يدخل شيخ لما قال هل يدخله هذا سؤال شيخ إذا كان بعد الإكفاء يعني بعد هذا سؤال هذا سؤال هل يدخل الجنب يده في إناء في الإناء قبل أن يغسلها نعم شيخ الجواب قال ماذا إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة وبينا أن الجنابة ليس بقدر سبحان الله إن المسلم لا ينجس إذن قدر آخر غير الجنابة قال رحمه الله وأدخل ابن عمر والبراء ابن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ إيش معنى هذا يدل على مذهبه على مذهب السؤال أجاب يجوز الإدخال كذا احنا قلنا الأحاديث هذه المذكورة ليست فيها الدليل على ما يريد يعني فيها كلام عام احتمال دخل لا ما دخلش فهمت الآن والأدلة الأخرى اللي مذكورة فيها أبي داود أنه ماذا غسل قبل أن يدخل يقول احتمال الآن في هذا حديث الآن تاع من إناء واحد كنت أغتسل عن عائشة أنا والرسول صلى الله عليه وسلم والنبي من إناء واحد تختلف أيدينا نغتسل من إناء تختلف أيدينا وش فيها فيها وش فيها فائدة ما فيش تصريح هل أدخل قبل الإكفاء أم لا فيها تصريح ولا تختلف أيدينا أنا ما دخلش دخل يده مباشرة في هذا النص هذا شيخ لم ليس فيه تصريح كنا تختلف أيدينا نغتسل تختلف أيدينا يغتارفان منه يعني من حيث صراحة العبارة ما كانت لكن الإمام البخاري ساق لهذا المعنى هذا تختلف أيدينا نعم تفضل نعم الأفضل عدم الإدخال ما كي تقول الأفضل كي تقول الأفضل الآن تحتاج إلى دليل يعني إيه رواية أخرى أنه ماذا غرف مباشرة تختلف أيدينا يحتمل هذا بعد ما فيش احتمال الآن في نقول شيخ ما فيش تفصيل البداية صريحة عن أبي داود أنه أكفأ ثم أدخل رواية عيشة هذا في ميمونة لا مش ميمونة احنا رواية عيشة لا ميمونة احنا رواية رواية عيشة ها بينهم الرواية نعم ثم نتكلم على الحكم الشيخ هذا أمر آخر نتكلم كحكم عام كحكم عام نعم فعل هذا وفعل هذا الآن في قوله والنبي من إناء واحد تختلف أيدينا الآن احتمال غسل قبل إدخال مش وارد في النص هذا صحيح لكن احتمال بعيد جدا أنه مش وارد لكن نقول إحنا بالنسبة إلينا نحن أن الاحتمال هذا اللي حبينا نحطوه البخاري جاء بنص يوافق مذهبه هذا نعم وقال رحمه الله باب تفريق الغسل والوضوء ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنه وهذا كان هذا التساؤل من الإمام البخاري ما رجح الجانب من الجوانب يعني لم يرجح فهمت لم يرجح جانب من الجوانب الإمام البخاري ولهذا جاء بحديث عائشة جاء بقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه والبراء بن عازم ثم جاء ولم يرى ابن عمر بأسا ما تسقط منه يعني كأنه الإمام البخاري يشير له أن يدخل قبل أن يغسله يعني من سياق شوفوا الاسم على طبيب البخاري باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر هذا غير الجنابة لا قال إذا لم يكن بيده قدر لا لأن ذكر النص الثاني تاع ميمونة غسل فرجه ثم فعل ايه مسح بالطرف ثم فعل كأنه يقول اذا في قدر كانك تبدا بالغسل قبل الادخال لكن الان ذكر حديث عائشه كنا والنبي صلى كنت انا والنبي صلى الله عليه وسلم انا كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه شيخ هذا ليس فيه تفصيل كيف كانت البدايه شيخ اما الاخر ففيها انه اكفأ ثم ادخل والبخاري لا ساق هذا لا ساق لان الجنوب يريدها في الخيل وفي هذا هو الاستدلال تاع البخاري ثم جاء بالنص الثاني وهو حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من غسل يديه بدأ بغسل يديه. لا ما عنديش يعني يسبقني هاي في بديرون ما فيش معنى هذا اللي هي هنا أكثر. إذا هنا دليل على البخاري ماذا عول على هذا النص الأول اللي فيه أنه لم يدخل تختلف أيدينا جاد عول على النص الثاني أنه اغتسل قبل أن يدخل غسل قبل أن يدخل. شوفوا الرواية الأخرى التي تقول أكفاء أليس الشريحة لعبارة غسل يديه ما هيش صريحة في رواية عائشة. أنت لازم في مثل هذه القضايا وكما أقول لك دائما أبدا جماعة النصوص. إذا أنا عندي الآن البخاري رحمه الله تعالى شوف الآن القصة كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. هذه الرواية ولا هذه فيها دلالة أنه كان تختلف يأخذ ماء وشرط يغتسل. الرواية الثانية هي تحكي عن غسله هو ليس معها على انفراد. الرواية الثانية رضي الله تعالى تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. ها الرواية اللي عندي أنا غسل يديه وأنا رجعت للرواية الثانية في موجودة كذلك بدأ فغسل يديه في أنه ماذا بدأ هذه هو وياها فعل هذه الفعلة وهي نفسها تحكي مرة أخرى كي اغتسل هو بدأ فغسل يديه. معناتها الإمام البخاري يرى أن الأرماني يعني مش لازم يعني لنبدأ بماذا بالباب حتى هل يدخله فقال مرة أدخل ومرة لم يدخل خاصة إذا جاءت النصوص الأخرى البينة في ذلك أن كما ذكرت أبو داود غير أكفأ على يده وصب على يده سيأتي الكلام إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله باب تفريق الغسل والوضوء ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه ثم قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثة ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. قال الإمام البخاري باب تفريق الغسل والوضوء ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. هنا الباب البخاري يقول باب جواز تفريق الوضوء وتفريق ماذا الغسل لأنه يعني قال باب تفريق الغسل والوضوء يعني للإنسان أن يفرق يغسل بعض الأعضاء ثم يكون يبقى مدة ثم يغسل بقية الأعضاء ويتم ذلك في حد ذاته. قال ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه بعدما توضأ ترك القدمين لأنه توضأ في جهة وترك القدمين وذهب إلى المسجد فنزع النعلين وغسل ثمته ما جاء يوصل حتى يوصل ثم جف قدميه لأن البلدة تاعهم بردة حارة يعني وهذا في الصيف سرعان ما تجف يعني فيه جواز التفريق الوضوء. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل به فأفرغ على يديه. هنا ماذا أفرغ لم يدخل يده صب هنا فيه لن والهيه ماذا ليه نغتسل تختلف أيدينا. وهنا لعل الذي يساعدنا على مثل هذا عندما نقرأ استحضروا ماذا استحضروا حتى نخرج من الإشكالية. يلا ماذا نستحضروا عاود أقرأ النصوص من البداية وفكروا شوية. باب هل يدخل قال رحمه الله باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة. وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتظح من غسل الجنابة. يعني هذا الشاهد الأول أن عبد الله بن عمر مع البراء أدخل يعني هذا من آثار السلف. ثانيا معنتها قال غير الجنابة فقال لم يرى عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس ماذا ما تساقط. يعني كأنه يقول إذا كانت الإنسان جنابة المالذ فيها وهو طاهر, فهمت الآن؟ تبويبه كأنه لا يدخل, يعني جواز عدم إدخال اليد ولم ينفي كونه يدخل يغسل قبل أن يدخل, لكن كأنه من خلال التبويب يرى جواز عدم إدخال اليد والغسل مباشرة لتبويبه وما ذكر من الآثار. ذكر الأثر الأول أدخل والثاني ما يتساقط, هو في معنى واحد أن المسلم سبحانه وتعالى خطكم عن هنا في هذا المقام يقال سبحان الله, لأن أبو هريرة تعذر بكونه جنبا فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس, ما دام أنه على جنابه ولا ينجس يستطيع أن يدخل يده مباشرة ويصحب يغسل يغسل, لكن من خلال التبويب والآثار المذكورة يريد أن يصل إلى هذا المعنى هذا. امشي الآن. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. ثم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد من جنابة. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله. ثم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. هذا مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة. ثم قال باب تفريق الغسل والوضوء. اقرأ النص معليش باش نشوفوا المخاخ وين شغال ولا مشغال لحد الآن أنا يجب مازلت ماني شايف والو عندكم يعني. قال باب تفريق الغسل والوضوء ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. ثم قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثة ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. طيب وش لاحظتم؟ طيب ابو سعدي ما كانش مشكله قول بس اجمال تفصيل لا تنوع في فضل الامراض شيخ فضل الوضوء فضل الوضوء كان يدي في قدر لا فضل منفردا هو الآن من خلال النظر للنصوص يبدو أن إذا كان أمكن بالإناء أن يصب صبا وإذا كان الإناء لا يمكن أدخله لأن قال اغتسلت أنا ورسوله من إناء واحد يقال له الفرق مش عارف فيه كبير إناء كبير فرق هذا ما يقدرش يكفئ على يده فكان الاغتسال مباشرة هذا الإمام البخاري كان يقول هذا الإناء هذا للاغتسال هذا يدل على المباشرة هذا وإذا أمكن له أن يفعل ماذا أن يكفئ لأن كان يغتسل لوحده يغتسل بإناء ماذا بالصاع والصاع سهل حسب كما قال في الرواية اللي هي صب على ماذا على يمينه ما نقدرش نقول ها لا لو كان الأفضل لجاء بما يساعده على ذلك له في البيت ما يساعده على هذا الأمر هذا ولهذا الأفضلية من البداية نحينا فهمتني نقدر ما نقدر وعائشة نفسها ذكرت سنين وهو على قلت لك أنا قلت عاود أقرأ لماذا قلت له أعيد القراءة لا قلت له أعيد القراءة وش السر حديث عائشة من إناء واحد والحديث اللي بعده فغسل يديه، بدأ فغسل يديه، هذا ذكرت هي وياه في غسل واحد إناء كبير وقال له الفرق. بعد ذكرت أنه غسل لوحده وقد ميمونة جهزت كذلك له، فهي تذكر في حالة اغتسالها معه فيدخل يده مباشرة، وفي حالة اغتساله لوحده ويكون الإناء صغيرا يصب على يديه، فلا ضير في ذلك. هذا ما يساعد على أن الإمام البخاري يرى أن الأمر جائز. وهنا فيه التبويب هذا الجديد، باب تفريق الغسل والوضوء. قال ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه، ثم قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت لرسول الله ماء يغتسل به فأفرغ، يعني من الإناء لأن كان في وسعه، أفرغ ثم ماذا؟ فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. تفريق منين جاء؟ أنه بدأ بالوضوء فما أتمه وترك القدمين، فلما أتم الغسل عاد إلى غسل إلى الوضوء وهو غسل القدمين. فمن هنا الإمام البخاري استفاد منه جواز ماذا؟ تفريق في غسل الأعضاء. والأثر لذلك من عبد الله بن عمر هذا، وكذلك في أثر أخرى أنهما كان يلبس الخفين علي بن أبي طالب على ما أظن مر بي كذا، فمشى حتى دخل المسجد توضأ ثم ترك مقام، هذا نزع النعلين ثم مسع الخفين وغير ذلك. نعم تفضل. ثم قال رحمه الله باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرتين مرة أو مرتين. قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. نعم. قال باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. ايش في دلالة هنا؟ الاغتراس. اي نعم. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن سالم. جواز ماذا؟ باش نشوف يعني حالتكم ماش قلتوا. باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل جواز ماذا؟ قال اليد في الإناء. نعم نعم ما شاء الله تبارك الله هذا ظاهر يعني. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرتين أو ثلاثة. قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم أفرغ بيمينه. شيخ قوله صب الماء أسكت عليه. أنا قلت له أخرج قلت له عاود وقلت له ماذا بيستفاد؟ أنا أعطيت مهلة بس مهلة لأني تقصدته أعطيت للطالب مهلة يفكر. وقلت لكم دائما أبداً إيش الواجب؟ قلت تقولوا الحاج إبراهيم تسمعي قلوا لي أسمعي عاود أقرأ من الباب وعاود أقرأ من الحديث حتى نشوفوا فيما ذهبنا إليه صواب أبلا، لكن الاستعجال والتسرع. قال رحمه الله ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا لم يردها. يعني التبويب أعم مما ساق الحديث لأن قال في الغسل، والفهم راح يفهم ماذا في بدايته، والحديث الذي جاء به بعدما غسل يديه وتوضأ صب بيمينه على شماله. يعني الآن السامع عندما يسمع هذا التبويب يفهم منه أن في البداية، وهذا ما هو شهادة. كما اللي ورد في البداية إيش هو؟ فصب على يده اليمنى بالإناء، صب على يده اليمنى ثم غسل. هذا الرواية اللي مرت بنا ممكن تقرأها إسماعيل، أنه صب على يده، أنه أدخل يديه إلى غير ذلك. يعني الآن باب من أفرغ بيمينه في الغسل مطلقا، وإنما هنا دعت الحاجة إلى هذا الإفراغ، لأنه مس ماذا فرجه، فأخذ الماء فغسل فصب بيمينه على شماله عند غسل فرجه. يعني الآن الناظر للتبويب يجد التبويب ماذا أعم، وممكن نقول في الغسل أراد في أي موطن من مواطن ماذا الغسل. وهنا يجب والحالة هذه أن يحدد باب من أفرغ بيمينه على شماله لغسل فرجه، حتى يكون التبويب ماشي مع الحديث في حد ذاته. وأما إذا قلنا في الغسل الاحتمال وارد في أي جزئية من جهات الغسل، ولهذا الشباب لما قرأنا عليهم هذا راحوا في الغلط، لأن البخاري ماذا عمم التبويب عام، فظهر من اللفظ أنه يبدأ بذلك، لكن هو هذا ما كان باليمين على الشمال إلا في حالة واحدة، ألا وهي عند غسل الفرج. أي نعم. طب ما قال رحمه الله: باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: ذكرته لعائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. باب إذا جامع ثم عاود، يعني عاد للجماع مرة أخرى، ومن دار على نسائه في غسل واحد. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي يحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: ذكرته لعائشة، أي قول ابن عبد الله بن عمر. ماذا قال عبد الله بن عمر؟ لا أحب أن أصبح ماذا بالطيب، وأنا أريد الإحرام وغير ذلك، لأن أتلطخ. قال برواية أخرى بما تعرف ما قال بكذا: أحب إلي من ذلك من قطران. نعم، قال أحب إلي من ذلك. فقالت لما وصل الخبر إلى عائشة رضي الله عنها: ذكرته لعائشة، أي ما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى. فقالت رضي الله تعالى عنها وارضاها، وهذا من باب الرد والبحث العلمي: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله فيطوب على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. يعني مش ليس فيه دلالة على ما أراده البغاري بغسل مادح بغسل واحدة، كونه يطوف على نسائه ليس فيه دلالة أنه لا يغتسل عند كل واحد منها، ما فيش دلالة. نعم، قال يصبح، يعني هي لو كان كل عند كل لا لا هي نفسها. معليش اسمع مني، فانا عد ما قلت قد يكون يغتسل وريحة الطيب قوية، والاغتسال ايش هو؟ تفضل سيد الحاج، ايش هو الاغتسال؟ ها ضربي انت مالكي، ها مالكي، المالك وش يقوله؟ لازم يجيب الكسه وكي تغسل. اما الرواية التي بين ايدينا ايش فيها؟ ها ها ماذا كان يفعله؟ ماذا كان يفعله؟ يصب تسع مرات ما يثني حاش الطيب. انبالك الطيب بتاعك انت خليل، مش الخليل هذاك انت على يدور في الكعبة ذات ما يليت العود واحد الطيب يديره واحد طيب مش يتغسل. الناس حكوا بيديهم حكوا بكرعيهم حكوا بحصه. كين بعض انواع الطيب اللي هي ماشي كسري ليه من الكسر؟ والله كي تحطه هكذا يبقى لك في ثيابك بس شهرين وثلاثة وانت تغسل فيه والطيب موجود. فهمت يا اخوانا؟ أنا نرجع إلى ماذا؟ إلى أنه اغتسل صبا. وإنت كنت مالكي قلت ذلك كيف مش يبقى؟ إذا كان تطيب تطيبا قويا غير هذا حتى يبقى ينضح لابد أن يكون تطيب جيدا. فإذا كلما صبا ما تذهب رائحة هذا، فليس فيه دلالة على ما ذهب إليه البخاري رحمه الله في غسل واحد. والذي بعد يعني بحث في هذه القصة ونظر ما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طاف على نسائه محرما، كيف ما فيش أنه أصبح محرما؟ لأن إذا كان ذلك يصبح محرما لازم هي الطيب، طيب فين؟ في المدينة، وغير المدينة مش قبل إحرامه، ما زال فين؟ ما زال في المدينة. والنصوص الواردة عنها في مواطن آخر أنها ماذا كانت تفعل؟ قالت رضي الله تعالى عن أنس عن النبي في حديث الوداع، هي قالت قال كنت أطيب رسوله قبل أن يحرم، كنت أطيب رسوله قبل أن يحرم. وهذه قالت يصبح ماذا؟ محرما ينضح طيبا. وفي حجة الوداع اللي فيها العمرة أخذ معاه النساء كامل، النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم إلا بعد صلاة الظهر، كما قال أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها، نعم ثم قال نعم فأشعرها من شعر من يشعر بشكل هنا، وعن ثم سلت الدم عنها وقلدها نعلين، ثم أتى براحلته أو أتي براحلته واستوت بالبيداء وقعد عليها واستوت بالبيداء وأهل، يعني أهل بعد ماذا؟ بعد صلاة الظهر. يعني هذه المسألة يعني اللي واردة في هذا في سنن أبي داود وابن حبان فيها هذه العبارة وهذه اللفظة، يعني بعد بحث ساعة ثلاث أيام ربع أيام وأنا أتبع في هذه الرواية بينظر يعني متى، لأن الرواية صلى الصبح رواية أنه صلى، وهذا ما كان في ذهن ابتداء في خروجه في حجة الوداع أنه صلى بالمدينة الظهر أربعا ثم صلى العصر ماذا بذل حليفة ماذا ركعتين، اللي كان متبادر في ذهني ابتداء أنه ماذا فعل، أنه من ثمة صلى ثم أحرم وانطلق إلى مكة، إلا أنه بات بذي الحليفة فصلى ثمة المغرب والعشاء والصبح، وهذا رواية ابن عباس صلى ثم ماذا الظهر، في رواية صلى الصبح فيها إشكال، فوجدت إشارات من الإمام ابن القيم جزية أنه فعل ذلك بعد الظهر وابن بطال بعد الظهر، فبقى البحث ماشي بني أنا هذا كلام لابن تيمية لابن القيم الجزية وكلام لابن بطال، لابد من ماذا؟ من نص ودليل يثبت ذلك. يعني الأمسية هذه قبل الحلقة بقول بساعة وساعتين وجدت هذا النص نتاع ابن عباس اللي فيه أنه أهل بعد صلاة الظهر، يعني ليس بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة الصبح، لأن صلى الصبح بقي ثمة وكأنه كان ينتظر من يتخلف عنه ليلحق به ثم انصرف. هذا تقريبا ما في يدي في هذا في هذه المسألة هذا. أي نعم. الذي يليق بالباب باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد، هو حديث عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد، يطوف على نسائه بغسل واحد، هذا في صراحة أنه يستطيع أن يطوف على نسائه ماذا بغسل واحد، ولا يستلزم منه أن يغتسل عند كل واحدة منهما، ومع معروف الآن بين الغسل إما أن يتيمم وإما أن يغسل ذكره وإما أن يتوضأ ثم ينام وإما أن يغتسل، هذا الخيارات الموجودة في ذلك، لكن في هذا بغسل واحد هو في هذا الرواية فقط ممكن نستفيد منها هذا. أما حديث عائشة يعني أنا وجدت إشكالية فيها، يعني من حيث الآن للرواية يرحم الله عبد الرحمن عمر كنت أطيب رسولة فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ما ينضح محرما ينضح طيبا، ما أثبتش أن أصبح محرما ينضح طيبا وطاف على نسائه. الحج السفر الواحد لسافر بنسائه هو هذا، وبات فين بذي الحليفة ولم يصبح مال محرما وإنما حتى للظهيرة فقولها الثاني كنت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم لحله نعم قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وفي رواية قبل أن نعم إذا أراد أن يحرم وعند إحلاله، يعني كأنه فعل ذلك في روايته عند إحرامه حين أراد أن يحرم وعند إحلاله. هذه الروايات كلها اللي فيها أنها طيبته هي وليس بليل وغسل واحد وغير ذلك، يعني من حيث التبويب البخاري كأنه يقول يعني يستطيع أن يفعل ذلك ويطوف على نسائه استنباطا من هذا النص اللي هو ذكره، يعني وهو رائحة الطيب. فانضحوا دليل أنه غسل ماذا؟ غسلا واحدا. وكما بينته هذا لا يساعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غسله يفرغ الماء فقط، فإذا أفرغ الماء على الطيب لا يزيله، إنما كان يدلك. رواية الواردة إنما يكفيك هذا أني كنت ماذا أفعل؟ أصب ثلاث عرات ثم أصب الماء على جسمي بدني. ورواية عائشة رواية ميمونة إلى غير هذا تدل على أنه ما أراده من خلال الاستنباط أن الغسل وأنه اغتسل غسلا واحدا من هذا بعيد والله أعلم. وحديث ابن عباس كافي لهذا، عن أنس كافي في هذا، كان يطوف على نسائه بغسل واحد. وفي رواية قال كان العدد ماذا 11، وفي رواية كانت 9، وهو يعني إذا كان المقصود به هو مات النبي وعنده 9 من النساء ولم يجتمع عنده من الحرائر 9، وإنما اجتمع عنده 9 وعنده جاريتين، فهذا في رواية لما جاءت 9 المقصود به بالحرائر ذكر الحرائر، ولما قال 11 يعني طاف على نسائه مع ماذا؟ مع إمائه، فيجمع فلا تعارض بينهما. نعم تفضل يا أخوان والله أعلم. تفضل. ثم قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة إن أنسا حدثهم 9 نسوة. نعم هذا نص. وآخر قال رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل أو النهار وهن 11. قال قلت لأنس، يعني العبارة واللفظ يدور على نسائه في الساعة الواحدة مع الساعة مستبعد يعني ما يقوله، وهن 11 في الساعة وقت محدود من الزمن، في النهار كان يدور من غير مساس بدون أن يمس يطوف على نسائه، كما ورد ذلك في قصته التي ذكرناها من قبل إيش، قصة بلال رضي الله تعالى عنه وارضاه لما سئل عن نفقة النبي صلى الله عليه وسلم وقال لما لم يبت في البيت ثم طاف على نسائه أي زارهن ثم ولى للتي ليلتها فدخل عليها. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاه في بالليل أو النهار وهن 11. قال قلت لأنس أو كان نعم من الليل والنهار، قال في ساعة من الليل والنهار، والليل يبدأ من إيه؟ من بعد المغرب يطوف ليل ونهار، قالوا الليل والنهار في هذا وهن 11. قال إذا نذكر في رواية بلال فلما صلى العشاء، هكذا نذكر له عندك إيه بعدما صلى العشاء قالوا لقد كفاك الله المؤنة فطاف على نسائه ثم دخل التي يبيت عندها، فهي طوافه أي دورانه في حالتين. العبارة الواضحة بتاع أنس كان يطوف على نسائه بغسل واحد، فهذه ما تحتاج إلى إشكالية ولا أي شيء كذا. أما العبارة بين ذي كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل أو النهار، هو يطوف في الساعة الواحدة على أهله من ليل أو نهار، لكن هذه العبارة ليست لأنه لأن كان يطوف، ولهذا وقعت الواقعة كان يطيل المكث عند من؟ عن زينب، فكانت تعد له العسل فتسقيه عسلا وهو يحب الحلوة فيطول يطول المكث عندها فتحلى فيه. اللي عندي أنا مش عندك شيخنا أو كان يطيقه لأنه جمع من حيث أو كان يطيقه هذا فهمهما كان يطوف على نسائه إخبار، أو يطيقه هما فهموا كأنه جمع. وأنا قلت لك الطواف يكون للجماع بجماع ويكون بدون جماع. يعني أبينت لك هذا أن طواف النبي على نسائه كان يكون بجماع بغير جماع. فالرواية اللي فيها كان يطوف على نسائه بغسل واحد ما فيهاش إشكالية، العبارة واضحة إلى غير ذلك في هذا. أما ما ذكره من طوافه في الليل أو نهار، نعم كان يطوف على نسائه في النهار، لكن في رواية أخرى من غير مسيس أو طاف من غير ما يمس يعني. حتى يأتي التي في حديث بلال بي، أنا ذكرت لنا أنها تعالى النهار أصل هذا ثابت، لأن المرأة حتى يرجع دورتها يطول. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه مع النساء لما كانوا عاقلات وقربات لبعضهم، يبات عند اللي يجمع النسوة تاعه بليل عند التي ينام عندها، الذي يبيت عندها يجمع النساء كلها، ويعني يسهروا ثم ينصرفنهما إلى بيوتهن ويبقى مع التي يبيت عنها. وأذكر في هذا المقام أن الليلة كانت ليلة عائشة، فالنبي ماذا مس ما أدري من هي من نسائه، فقالت إنها ليست ليلتها. فالآن هذا هديه صلى الله عليه وسلم مع أهله. فالآن بالنسبة للنص اللي بين أيدينا الآن، قال كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل أو أنها ساعة ساعة، عفوا معنى ساعة. قال عليه الصلاة والسلام، حتى نضبط الأمور بيننا ومن ولا أتقول أنا في حد ذاتي، إيش قال الرسول؟ 12 ساعة. قال يوم الجمعة 12 ساعة. شيخ النهار وحده مش النهار وحده مثلا. قال الجمعة 12 ساعة، لأن قال في الآخر فيها ساعة لا يوافقها، ساعة بالليل ولا بالنهار؟ النهار. تختلف بين الشتاء والصيف. تختلف بين الشتاء، حطها وش حبيت أنت؟ حط النهار فيه 16 ساعة، أطول ما النهار كم فيه؟ 16 ساعة و48 هذا أطول. يا عارف له 7 و4 دقائق في ساعة من الليل أو نهار. الشيخ هناك حديث فيه تصريح أنه بعد العصر. وش هو؟ شيخ طواف النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالنهار. أنا قلت لك عندي أصل هذا الأمر طوافه بالنهار ثابت، لأن المرأة ما يدور عندها يعود لها 9 أيام عنه، هذه تدخل عندها حتى يعود يرجع ينام عندها في اليوم العاشر في اليوم التاسع حتى يرجع لنام. فكان ماذا يفعل بعد العصر؟ يطوف على نسائه، يعني يزورهن في البيوت واحدة واحدة واحدة ينصرف. وكانت زينب يأكل عندها، شوف بتاع زينب هذه العسل مغافير وكذا أظن زينب. فقالوا له هذا كان يا أيها النبي تحرمه ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. كانت لما دخل قالت حفصة مع عائشة كانوا دايرين تفقوش كانوا دايرين مقارنين بعضهم جايين صعبة على نساء الوارين. فإيش حصل؟ قالوا إذا دخل عندك فقول له أتت مغفل، وهي التي قالت معه إنه رجل أسيف. عائشة رضي الله عنها لما أراد قال مروا أبا بكر ليصلي بالناس. عائشة قالت الآن على والدها ما أردت أن يصلي والدها، لأن بعد يموت النبي هي عرفت ما أردت أن يصلي، فقالت أبو بكر خير، فقالت عمر خير. فجاءت حفظة أراد أن والدها يخلف النبي، دخل واحد عنده حاجته، فقالت له كذا، قال إن كنا صويحبات ماذا يوسف. إذا هذا اللي عندي أنا كان يطوف في ساعة أن يمر عليهن زيارة وليس جماعا. ثم قوله بعد ذلك في النص ليس في هذا، لكن هذا فهم من الصحابي إبراهيم بن محمد المدني قربته على ست يطوف على نسائه ثم يصبح نعم عشرة نعم وهن إحدى عشرة. قال قلت لأنس أو كان يطيقه؟ أنا قال طافا، وطوافه ما فيه دلالة أنه جامع، وإنما هذا منهما عندما قالوا طافا بناتهم يتحفظوا كلام مش في النص، طافا يعني جامع واغتسل وغير ذلك. أما حديث أنس كران غير كان يطوف على نسائه بغسل واحد، هذا معروف، هذا ما كان يذكر في حال النبي في ذلك. أما هذا الطواف ليست فيه دلالة على أنه كان في بعد جماعة. أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، وقال سعيد بن عن قتادة أن أنس حدثهم 9 نسوة. قلت 9 و7 و11 هي مع الإماء جي 11 مع 9، نعم شكون هي؟ زينب هي التي مش سودة، نعم زينب معروفة، هي كانت هي من أزواج النبي اللي كانت من حيث الإنفاق على أزواج النبي، وعلى ذلك كانت هي أقواهن يعني أطولهن جدا. ومع أنها قالت كلمة لم يدخل عليها 3 أشهر، كلمة واحدة قالت، يعني لو يتعامل الإنسان تعاملات من لقبة شوية شدة يروح بعيد يعني. لما كانوا في حجة الوداع وأمرنا أمر أنجش أن يهدي الإبل فحد الإبل فأسرعت الإبل فقال رويدك رفق قال في رواية فأسرع كما قلنا الأسبوع الماضي فأسرع والأسبوع الماضي كانت مسألة اختلفت معها مع الأهل وكنت مبحثها جيدا. قال أبو قلابة وهو راوي عن أنس على ابن عباس الراوي الحديث عن أنس ابن عباس قال كلمة لو قالها أحدكم لعبتموها عليه. هو فهم من النص أن هذه رفقا بالقوارير لأنه ماذا تأثرنا بذلك. أما الرواية الصحيحة التي ورد الرواية الصحيحة قال رويدك السرعة قال فحد الإبل فماذا فأسرعت الإبل يعني رواية كفتات من الأسبوع الماضي في الحصة الماضية فهذا قال رويدك يعني هذا هذه السرعة كانت لها بعدها آثار ماذا سلبية أن ناقة صفية صفية توقفت فوقف النبي مع ذلك فدخل عليها فجدها تبكي فحاول يهون من روعها وهذا الواجب على الراجل المراتب يعني إذا كان هذا يسكتها بأي شيء كان فمضت البكاء فخرج مغضبا يعني كاين حد يعني كاين حد بكت فإذا به ويأخذ بيدها حاول يهدئ من روعها وغير ذلك وغير فأبت إلا دوم بكاء خرجت وتركها مغضبا فذهبت لعائشة قال هذه ليلتي فأهديها لك ورضي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بعائشة قبل دخولها هذا من فن النساء المسلمات قديما جاءت بخمار وماذا فعلت وطيبته ودخلت بالخمار فيه الطيب للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا الحديث هذا بعض ما أشرت إليه أنا ما حبيت نسلينا كنا في موطن هذا قال كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه. قل هذا من حسن تبعولها لزوجها مع أنه يطوف على الأزواج الأخرى ماذا فعلت هي هيئت يقولنا لأن الطيبة مدعاة إلى الجماع أكثر والقرب من النساء أكثر وأكثر فطيبته هذا من حسن تبعولها مع زوجها يعني كأنها أردت أن يكون حياته أفضل وأفضل طيبته حتى إذا ذهب عند النساء الأخريات يكونوا بالطيب في حد ذاته هذا بالطيبة هذه فماذا فعلت قلت ليلتك قالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فدخلت فأرضته عليها فلما أصبح قال لزينب وكانت أكثرهن ظهرا كانت عندها كانت تصنع وتاجر يعني تخدم وتصنع وتهدي لأزواج النبي وتعطيه وتنفق وغير هذا قالها أفطريها ظهرا قالها يعني أعطيها ظهرا قالوا أفقر يهوديتك كلمة قالت يهودية احنا من حين الحين تسمع كلام بين النساء تقول عجب الخفاج ده نتاعك تقول لك المرأة تقول المرأة يعني يطع رجلها هذا سير يعني يحكي لي بعض الأخوة مساكن حصلوا في مثل هذا فانظرها قالت أفقر يهوديتك فغاضب عليها من ذاك اليوم حتى ضرب 3 أشهر لن يدخل عليها الباب كلمة مع أنه حق لها تقول له لا أعطي ناقتي ما يقول حتى كلام حقها ولا لا عندما قال أفكر يهوديتك 3 أشهر. إذا نعود إلى محمد البشار والجماعة إذا قلنا من حيث هذا الأمر اللي رانا نتكلم عليه الآن ليس فيه يطوف على نسائه بليلة في ساعة من ليلة النهار دلالة يعني بالنسبة لي أنا يبدو لي أنه بعيدة ولو أن ابن حجر العسقلاني يطول ويحب يدافع دفاع مستميت وغير هذا لكن في ساعة من ليل أو نهار هذا مستبعد وهو قد أوتي قوة ماذا نعم أنا ذكرتك التعبير كان بعد العشاء فطاف علينا ثم ذهب إلى ليلتها فما عندي ما عنديش إشكالية في طوافه في ساعة من ليل أو نهار خذك العبارة اللي هي واضحة فأنس كان يطوف على نسائه بغسل واحدا حتى ما فيش يقدرش واحد يجي يقول فيها الشك ولا من الشك. نعم قال رحمه الله باب غسل المجيء والوضوء منه يكون ذلك في الأسبوع القادم إن شاء الله وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.